أرى آثارهم فأذوب شوقا وأجري في مواطنهم دموعي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا حبيبي يا ويلي على احبابي يا باب على احبابي بكثر نوحي اثر هام مصيبة وضيعت عيني يا الله يا الله.